بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه يوم الدين. اما بعد، فيقيم للاخوان والاخوات اجمعين بالجزائر العاصمه ان يقرب هذه الماده، سائلين الله عز وجل ان ينفع ببعدها. والنبوية بأن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور وهيأهم لأعمال جاء ذكرها مفصلا في نصوص الكتاب والسنة كما ذكرنا شيئا منها في الدرس الماضي. ومن أركان الإيمان الإيمان بالكتب، أي بكتب الله المنزلة التي ذكر منها في القرآن الكريم وما لم يذكر في القرآن الكريم، وإنما جاء الإشارة إليه على سبيل الإجمال. فقد ذكر الله عز وجل من الكتب المنزلة على رسله الكرام التوراة، ونعته الله عز وجل بقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، والإنجيل ونعته الله بأنه فيه هدى ونور لأنه مسمم لهذا الكتاب العظيم التوراة. وذكر الله عز وجل الزبور الذي أنزله على داود عليه الصلاة والسلام، وصحف إبراهيم وموسى ذكرها الله تبارك وتعالى في سورتين، والفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالكتب المنزلة فرض على كل مكلف، ومن جحد شيئا منها فقد كفر. ومن أول كتاب الله عز وجل على غير تأويله فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة، كل بحسب مخالفته، ولكل جريمة جزاء عند الله تبارك وتعالى. الكتب المتقدمة نؤمن بها إجمالا ونشهد بأنها كلام الله تبارك وتعالى أنزلها على رسله الكرام، وتعبد بها أولئك الأمم التي نزلت ليعملوا بما فيها. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأما الإيمان بالفرقان فإنه يلزم على سبيل التفصيل، لأن الله تعبدنا به بتلاوته ومعرفة أحكامه والعمل بها، والرغبة فيما رغب الله عز وجل فيه من الجزاء الحسن، والرهبة مما رهب الله عز وجل منه كما هو مفصل في سور القرآن الكريم الذي اشتمل على معاني بارزة للمسلمين أجمعين إلا من أعرض عن نصيبه من هذا الميراث. اشتمل على العقيدة وهي أجل العلم وأشرفه، لأنها تتعلق بمعرفة ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعالهم. والعلم يشرف بشرف المعلوم، وكذلك الشعائر التعبدية على اختلاف أنواعها والمعاملات بين الناس والترغيب والترهيب والقصص والأمثال والآداب إلى غير ذلك من المعاني التي ينبغي أن يتعرف عليها المسلمون ليعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة. وأصول الاعتقاد لا يجوز التقليد فيه، وإنما ينبغي أن نعرف أحكامه بأدلتها، لأننا مسؤولون في القبور ويوم الحشر والنشور. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ سؤال في القبور. فمن عرف ربه وقدره حق قدره وعرف دينه دين الإسلام بأدلته وعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بماذا جاء، يثبته الله بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن أعرض عن هذه الأصول ألهته دنياه أو اشتغل بغير العلم الشرعي فخرج من الحياة مفلسا منه علما وعملا، فقد ظلم نفسه وأتى بأسباب الشقاء والإضلال. ومن هنا دائما وأبدا ننصح أنفسنا وننصح إخواننا جميعا أن يبذلوا جهودهم وأن يجعلوا من أغلى أوقاتهم ليتفقهوا في دين الله، وبالدرجة الأولى تصحيح الاعتقاد بمعرفته على سبيل التفصيل ومعرفة ما يضاده، لأن بضدها تتميز الأشياء. ولا تلعب على عقولنا دنيا التراب فننطلق فيها جريا وراء المادة ونتخلف عن الأمر الذي خلق الله عالم الإنس والجن من أجله، ألا وهو عبادته وحده دون سواه. والعبادة لا تصح إلا إذا توفر فيها شرطان، الشرط الأول الصواب والشرط الثاني الإخلاص. والصواب سبب في الإخلاص، لأن الإخلاص بدون صواب لا يقبل معه العمل، والصواب بدون إخلاص كذلك لا يقبل معه العمل. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة التي جاء بذكرها القرآن الكريم، وجاء بذكرها الحديث الشريف كما في حديث عمر وسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الأسئلة قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالرسل فرض بجميع المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أمم الأرض، وما من أمة من أمم الأرض إلا أرسل الله إليهم رسولا يبين لهم مراد الله منهم، كما قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ذكر الله عز وجل 25 رسولا ونبيا ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر على سبيل الإجمال رسلا لا يدخلون تحت الأد والحصر، كما في قوله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومهمتهم ذكرها الله عز وجل في كلمتين: مبشرين ومنذرين. رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع الله عز وجل وأطاع رسله بالجنة، ومنذرين من خالف أمر الله وعصاه وخالف المرسلين بالنار، أنذروهم عقوبة الله بهم. وكل رسول منهم بلغ ما أوحاه الله إليه وأمره بتبليغه، لأنهم صفوة الخلق، كما قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهم صفوة الخلق، عصمهم الله عز وجل من كل سوء، فبلغوا رسالات الله على مراد الله. فطوبى لأتباع الرسل في كسب العلم الشرعي ونشر العلم الشرعي بأصوله ووسائله، وما ذلك إلا لأنهم أخذوا ميراث الأنبياء، فهم صفوة الخلق. إذا أخلصوا في الطلب، وأخلصوا في النشر، وأخلصوا في العمل، والنشر من العمل، هنيئا لهم، إذ أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العلم الشرعي فبذلوا جهودهم في تحصيله لهذا الغرض السامي، لينقذوا أنفسهم من الجهل، وليعملوا بعلمهم، ولينشروه في محتاجيه في دنيا البشر بحسب قدراتهم واستطاعاتهم. فهم ورثة الأنبياء، وانتهت رسالات المرسلين وختمت بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وما بقي لهذا العلم الشرعي إلا أتباع الرسل الكرام والأنبياء العظام من الأئمة الأعلام، كل بحسب ما أعطاه الله وبحسب ما بذل من سبب حتى ينال حظه من العلم الشرعي. فسالت أودية بقدرها، وكل يعمل بما علم ويطلب الزيادة دائما بكل اهتمام، وينشر كذلك ما علم حتى يتحقق اتباعه للرسل والأنبياء والقيام بما كانوا يقومون به من دعوة الخلق إلى رحاب الحق، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ونصيحة للخلق، ودعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا دأب العلماء، ويأخذ بعضهم عن بعض، ويهتمون بالتحصيل أشد الاهتمام، ويرحلون في طلب العلم والزيادة منه إلى أماكن بعيدة، كما كان سلفهم الأوائل يفعلون. فإيماننا بالرسل جميعا، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، والإيمان بهم جميعا فرض، فرضه الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أرسلهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بعده نبي ولا رسول. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه وملحد. وأما الإيمان باليوم الآخر الذي هو الركن الخامس من أركان الإيمان، فهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى جعل للعباد دارا هي دار الجزاء على الأعمال، كما جعل لهم دارا هي دار الأعمال هذه الدنيا. فلا بد أن يكون هناك دار للجزاء على الأعمال حسنها وسيئها، وكل يجزى بما عمل. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فاليوم الآخر هو اليوم الذي لا يوم بعده، اليوم الذي يحاسب الله فيه الخلائق على أعمالهم ويجازيهم بحسب أعمالهم. جاء صفات هذا اليوم في القرآن الكريم والسنة المطهرة، تتطاير فيه الصحف وتحشر فيه الخلائق وتوضع فيه الموازين وتوزن الأعمال والعاملون جميعا والصحائف، ويمد الجسر على متن جهنم تعبره الخلائق على قدر أعمالهم في هذه الحياة. ثم مآل كل فريق إلى الدار التي عمل أتى بالأسباب لدخولها، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يستعدوا لهذا اليوم، لأنه يوم تحشر فيه الخلائق كلها أولاها وأخراها حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين وعراة غير مستورين وغرلا غير مفتونين وبهما لا شيء معه إلا الأعمال. فالإيمان به ركن عظيم، من جحده أو شك فيه فقد كفر. والسادس من هذه الأركان الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقدر كما قال العلماء نظام التوحيد. لا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر على الوجه المشروع، على الوجه الصحيح. وكم زلت أقدام في هذا الركن العظيم الإيمان بالقدر. والقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى لشأن عباده في الدنيا والبرزخ والآخرة، وتقدير كل شيء أراده الله تبارك وتعالى وقضاه. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن كل شيء يقع ويحدث فهو بقضاء الله وقدره، سواء كان خيرا أو كان شرا. لأن الله تبارك وتعالى قد قدر ذلك وجرى به القلم في اللوح المحفوظ، فلا بد من وقوعه. وبتتبع والاستقراء ذكر العلماء أن للقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى علم الله المحيط بكل شيء، كما قال عز وجل وهو بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما. المرتبة الأولى من مراتب القدر علم الله المحيط، الإيمان بعلم الله المحيط بجميع المخلوقات ذواتهم وأفعالهم وأعمالهم وكل شيء في الكون. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أي ما كتبه الله في اللوح المحفوظ من خير وشر، من شقاوة وسعادة، وغنى وفقر، وصحة ومرض، وطول عمر وقصره، وكل شيء من الذرة إلى أكبر شيء، كل ذلك قد جرى به القلم في اللوح المحفوظ. وقد سبق معنا الحديث في هذا الموضوع. والمرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة، الإيمان بالمشيئة أي بمشيئة الله العامة النافذة المرادفة للإرادة الكونية، فالإرادة الكونية والمشيئة العامة مترادفتان بمعنى واحد، فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن، ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، فما شاء الخلق ما شاء الخلق وشاءه الله عز وجل كان، وما شاءه الخلق وأرادوه ولم يشأ الله عز وجل تحقيقه ما كان ولا يمكن أن يكون. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، فهو ليس مسلوب الاختيار وليس له مطلق المشيئة، بل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب تبارك وتعالى، بدليل قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، فالله هو خالق كل شيء، كل شيء من مخلوقاته وعلى رأسها العوالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الشياطين وعالم الملائكة وعالم الوحش وعالم الطير إلى غير ذلك من العوالم التي ثبت وجودها شرعا وعقلا. فهذه 4 المراتب متعلقة بالقدر، علم الله المحيط يجب الإيمان به، والكتابة في اللوح المحفوظ الذي نعته الله بقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والمشيئة النافذة المرادفة للإرادة العامة الإرادة الكونية، والخلق والإيجاد، كما دل على هذه 4 المراتب نصوص القرآن والسنة. فعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن الله قدر كل شيء من خير وشر، قدر الكفر بحكمته وعدله، وقدر الإيمان، وقدر الطاعة، وقدر المعصية، وقدر جميع الأشياء التي يجب الإيمان بتدبير الله وقضائه لها، ولا يجوز إنكار شيء منها، ولكن المهم الفهم، لأن عند من قل نصيبه من العلم عندهم اعتراضات في هذا الباب، وعندهم شبهات ينبغي لطالب العلم أن يدرس هذا الركن العظيم الإيمان بالقدر دراسة وافية على أيدي أهل البصيرة حتى يكون عارفا بما يتعلق بالكلام في هذا الباب في هذا الركن. فأهل السنة والجماعة آمنوا وصدقوا بأن كل شيء بقضاء وقدر لأن الله أخبرهم بذلك حيث قال وقوله الحق إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال عز وجل وكل شيء عنده بمقدار. إذا ما بقي شيء في الكون إلا وهو داخل تحت تقدير الله تبارك وتعالى من خير وشر جملة وتفصيلا. حتى الشوكة شاكها قد قدر الله زمنها ومكانها. لذا المؤمن يؤجر على الشوكة التي تصيبه فيعلم بأنها بقضاء الله وقدره. غير أن أهل البدع والضلال خالفوا أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالقدر واشتهرت بالخلاف فرقتان متضادتان، الفرقة الأولى القدرية والفرقة الثانية الجبرية. وهذه فرق ذكرها علماء العقائد لخطر ما هم عليه من الشر. أما القدرية فافترقت إلى فرقتين، فرقة أشد غلوا من الأخرى. فرقة قالت إن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الخالقون لأعمالهم خيرها وشرها، فضلوا ضلالا بعيدا. وفرقة قالت إن الله خلق الخير وقدره ولم يخلق الشر ولم يقدره، وإنما العباد هم الذين يخلقون الشر ويعملونه بمشيئتهم المطلقة وليس لله عز وجل فيه دخل. وهؤلاء كذبوا القرآن الكريم، كذبوا نصوص القرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر. ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأله اثنان أتيا من العراق فوجدا في الحجاج في مكة فسألاه قال له إن قوما ظهروا عندنا يتكفرون العلم ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فغضب عبد الله بن عمر وقال أخبروهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وما ذلك إلا لأن القدرية جعلوا مع الله شركاء غير محصورين للبشر. تشبهوا بالمجوس وزادوا عليهم حتى أطلق عليهم مجوس هذه الأمة. المجوس قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، قالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. والقدرية زادوا عليهم في الجرم فجعلوا مع الله خالقين غير محصورين للبشر، وهو أن كل شخص يخلق فعل نفسه، فعطلوا الله تبارك وتعالى من خلقه وقدرته. وتقابل هذه الطائفة، طبعا هذه الطائفة بطلان هذا المذهب الردي واضح، بنصوص الكتاب والسنة. تقابلها الطائفة الجبرية أو المجبرة، وهؤلاء قالوا غلوا في إثبات أفعال الله حتى قالوا إن الفاعل الحقيقي هو الله والبشر ليسوا بفاعلين على الحقيقة لجميع الأعمال خيرها وشرها. قالوا الفاعل في الحقيقة هو الله، ونسبة الأعمال إلى الخلق مجاز ليست حقيقة. وهؤلاء مذهبهم باطل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق المكلفين وأمرهم ونهاهم وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأقدرهم ليعملوا الطاعة ويتركوا المعصية، ويفعلوا الخير ويتركوا الشر. أقدرهم على ذلك فمن عمل الخير فبفضل الله ورحمته ثم بكسبه، ومن عمل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وعلى هذا الأساس يترتب الثواب والعقاب. يترتب الثواب والعقاب، يثاب المطيع على طاعته ويعاقب العاصي على معصيته. إذا ما سلبهم الله عز وجل قدراتهم واختياراتهم، ولكنه أعطاهم القدرة وأعطاهم وأنزل عليهم الوحي من أجل عمل الطاعة وترك المعصية. فالأعمال مجاولتها وكسبها ينسب إليه، والله عز وجل هو المقدر، قدر الخير وقدر الشر. فالكافر والمنافق هؤلاء قدر الله عز وجل في الأجل أن يكونوا كذلك، ولكنه أمرهم في الشرع أن يكونوا مطيعين عاملين بطاعته مبتعدين عن معاصيه، وأعطاهم الله الوسائل التي يستطيعون بها فعل الطاعة وترك المعصية، كما قال عز وجل: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير من طرق الشر، وأمره الله باتباع طريق الخير وحذره من اتباع طرق الشر في نصوص محكمة. قال الله عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جمع لهم بين الأمر بالطاعة والنهي عن المعاصي، وهم قادرون على ذلك بأدلة الشرع والعقل والحس. إذن فنسبة الأعمال إلى العباد نسبة عمل ونسبة كسب، والله عز وجل هو المقدر وهو صاحب الفضل والإحسان. فمن وفقه الله لعمل الطاعة فذلك فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة، ومن خذله الله لأنه أتى بأسباب الخذلان فذلك عدل من الله وحكمة، ولا يجوز لأحد من الخلق أن يعترض على قسمة الله فيقول: لماذا حكم على هذا بالكفر وحكم لذاك بالإيمان وهذا بالطاعة وذاك بالمعصية؟ كل هذه الشبهات والوساوس الشيطانية يجب أن يبتعد عنها العبد المسلم، فإن ابتعد عنها فقد قدر ربه حق قدره وعرف الله تبارك وتعالى كما يجب أن يعرف. إذن هؤلاء الجبرية قالوا: ما نسبة قدرتنا إلى قدرة الله؟ وقد أراد الله منا كذا وكذا، من العاصي كذا وكذا، وشاء ذلك فلا يمكن أن نهتدي أو نسلك سبيل الطاعة. وهذه من وساوس الشيطان، لأن كل عاقل عنده شيء من العلم إن فعل الطاعة عرف بأنه فعلها عملا وكسبا وفرح بها، والله عز وجل هو الذي قدرها وأقدره على فعلها بفضله ورحمته. ضربوا للناس الأمثال، قالوا مثل العامل مثله كمثل الهاوي من أعلى إلى أسفل، يعني لا قدرة له ولا حيلة في أي شيء يتشبث. وقالوا مثله كمثل الشجرة تطرفها الرياح يمنة ويسرة وكذا وكذا. فسلبوا المكلف، سلبوه القدرة والاختيار، وكأنهم رفعوا اللوم عن العصاة، رفعوا اللوم عن جميع العصاة. وهذا من لازم قولهم، لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا إن اللوم مرفوع عن العاصي والعقوبة مرفوعة عن العاصية. فمن لازم قولهم رفع اللوم عن كل عاصي، سواء معصية كبيرة أو صغيرة، ورفع اللوم أيضا عن كل جنى على الخلق. ومن لازم قولهم أيضا أن الله يعذب الكافرين والمجرمين وهو ظالم لهم، لأنه قدر عليهم ذلك ولا مفر من نفوذ التقدير وعذبهم على ذلك. فيكون من لازم هذا المذهب الردي أن الله يعذب العباد ظلما، العصاة يعذب العصاة ظلما، والله تبارك وتعالى نزه نفسه عن الظلم بقوله تبارك وتعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين وما ربك بظلام للعبيد. بل نزه نفسه عن إرادة الظلم: وما الله يريد ظلما للعالمين. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذه عقيدة أهل الإيمان، إيمانهم بأن كل خير وشر مقدر من عند الله تبارك وتعالى، قد جرى به القلم ولا بد أن يقع كما أراده الله وجرى به القلم، خير أو شر، ولكن لا بد من امتثال أوامر الله عز وجل والانقياد لما جاءت به الرسل من الأوامر والنواهي والحلال والحرام وغير ذلك من سائر الأحكام. وفي الأثر: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم. إذن مذهب القدرية مذهب ردي فيه تكذيب للقرآن الكريم، وفيه انتقاص لله عز وجل بجعل الشريك معه في الخلق. ومذهب الجبرية كذلك مذهب الردي لما فيه من الاعتراض على الله تبارك وتعالى، ومن القول على الله بدون علم في سلبهم القدرات، قدرات العباد واختيار العباد، واعتبارهم أن الفاعل لكل شيء خير وشر، طاعات ومعاصي، الفاعل في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، والله منزه عن قول الجميع. فظهر واستقام مذهب أهل السنة والجماعة. إذن نسبة الأعمال خيرها وشرها إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتدبيرا، ونسبتها إلى الخلق عملا وكسبا. وعلى هذا جاءت النصوص ببيان أن الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهنا مسألة تتعلق بالاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر لا يجوز الاحتجاج بالقدر في كل شيء. قد يصح الاحتجاج في القدر بالقدر في بعض المقامات، لا يجوز الاحتجاج بالقدر من أجل التخلص من القيام بما أوجب الله وفرض، أو الاحتجاج بالقدر لتسويغ فعل المعاصي. هذا لا يجوز، لأن هذا دأب المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدناه. يا كما قال العلماء كلمة حق أريد بها باطل، فالله هو الذي يشاء وهو الذي يقدر، ولكن هو الذي أمر ونهى وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأوجد القدرات لفعل الطاعة وأمر بها، والقدرات لاجتناب المعاصي وفعل المعاصي. إذن الاحتجاج بالقدر لترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات ليس من عقيدة المؤمنين، بل من عقيدة المشركين ومن تشبه بهم. وأما الاحتجاج بالقدر على المصائب التي لا اختيار للناس فيها، مصيبة الموت ومصيبة المرض ومصيبة الفقر إلى غير ذلك، الاحتجاج إذا قال قدر الله على فلان فمات، وقدر عليه فمرض، قدر عليه فافتقر، الاحتجاج بالقدر حق، لأنه لا يثبت واجبا ولا يقر باطلا. وأما الاحتجاج على الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فقد يمكن في حال من الأحوال، وهو فيما إذا فعل العبد المكلف معصية من المعاصي ثم ألهمه الله رشده فتاب منها وأناب، فتاب الله عليه، فإذا سئل بعد ذلك وقال قدر الله وما شاء فعل لا حرج عليه، واحتجاجه بالقدر هنا صحيح. والدليل على ذلك أن الله عز وجل الذي قدر على آدم أبي البشر أن يقع في الخطيئة فأكل من الشجرة، فهدى الله قلبه هو وزوجه فتابا إلى الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عز وجل عليهما وهداهما. فمن كان هذا حاله وقع في المعاصي وتاب منها وأبدل حاله السيء بحال حسنة ثم لامه لائم واحتج بالقدر فاحتجاجه صحيح. ومن هذا ما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، حيث قال موسى لآدم يا آدم أنت أبو البشر، أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر قضاه الله علي وقدره من كذا وكذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، ذلك لأن آدم قد تاب وأناب وقبل الله توبته، فلا عتاب ولا لوم بعد التوبة. ومن احتج بالقدر بعد حصول التوبة، من احتج بالقدر فلا حرج عليه. فكلا النبيين مصيب، موسى عليه السلام ما عاتب أباه آدم إلا على نتيجة الخطيئة، لا على الخطيئة نفسها التي قد تاب منها، بل على النتيجة التي هي إخراجه وذريته من الجنة. والله عز وجل هو الذي قضى ذلك، وهو الذي قدره لحكمته العظيمة ليكون هذا الكون وهذه الأمم المتعاقبة 70 أمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وما يتعلق به القدرية من الشبهات، مثل قول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أن العبد هو الذي يخلق الشر، وليس الأمر كذلك. ما أصابك من حسنة فمن الله، أي الله وفقك لها وهداك لفعلها ليثيبك عليها، وأنت العامل لهذه الحسنة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت الذي اقترفت السيئة وعملتها، والله هو مقدرها، ولكن الجزاء بالمثوبة أو العقوبة على العمل، إن كان صالحا فجزاؤه المثوبة من الله، وإن كان سيئا فجزاؤه العقوبة عند الله، ويغفر الله لمن يشاء ويرحم. إذن فالاستدلال الصحيح لأهل السنة والجماعة: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي الله ألهمك ووفقك لتعمل هذه الحسنة فتثاب عليها، وأنت أيها المكلف عملتها بالفعل، والله قد وعدك: من عمل صالحا فلنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي فعليها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت الذي عملتها واجترحتها، والله سبحانه وتعالى لا يجعل عامل السيئات كعامل الحسنات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحسبون، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فالنصوص في باب القدر في غاية الوضوح، ولكن لمن أعطى من وقته يتعلم أركان الإيمان 6، ويتعلم أركان الإسلام 5، ويتعلم ركن الإحسان، وهو ركن العلم فيه واسع يتناول الدين كله، وهذه مراتب الدين ينبغي لطلاب العلم أن يتدارسوها، وأن يرجعوا للشروح، وأن يرجعوا للمشائخ: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان، هذا هو الدين كله بما فيها من التفاصيل وبما فيها من العلم الغزير، كل يأخذ نصيبه من هذا الميراث. وأما ما تعلق به أيضا القدرية من الدعاء المأثور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، هذا حق، لكن يجب أن تفهم الجملة: الخير كله في يديك، الخير والشر كله بيد الله وتقديره. فلما كان الخير خيرا وفيه المدح والثناء صحت نسبته إلى الله تبارك وتعالى مفردا، والخير كله في يديه. ولما كان الشر نسبة الشر استقلالا فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى جاء الحديث والشر ليس إليه. إذا لا ينسب إلى الله شرا محضا، وإن كان خلق الله عز وجل الشر وخلق دعاة الشر إمامهم إبليس خلقهم الله بقضاء وقدر، ولكن لا ينسب إلى الله الشر استقلالا لأنه لا ينسب إلى الله شر محض كقوله والشر ليس إليه. كذلك يقال والشر ليس إليك، أي أن الله لا يأمر بالشر ولا يرضى، بل يأمر بالخير ويرضى، كما قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة هذه هي التي لا تتخلف أبدا، بل كل ما أراده الله في الكون لا بد أن يقع من خير وشر. والإرادة الشرعية تتخلف، تجتمع الإرادتان في حق المطيع. أراد الله كونا أن يكون مطيعا وأراد منه شرعا أن يكون مطيعا فأطاع، فاجتمعت الإرادتان في حق المؤمن المطيع، وانفردت الإرادة الكونية في حق الآخر لأنه لم يمتثل الإرادة الشرعية. كما أن الهداية كذلك، أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد وتعليم، وهذه يملكها الله عز وجل ويملكها البشر. تفضل الله عليهم يملكون الهداية، وعلى رأسهم الرسل الكرام والأنبياء وأئمة العلم، أي يدلون البشر على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، يرشدونهم إلى مراد الله منهم ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك. وهداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل، وهي هداية القلوب وهداية الجوارح لصالح الأعمال. هذه ملك لله لا يملكه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لذا قال الله لأشرف مخلوقاته إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تهدي من أحببت. فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لا يملك أحد لأحد هداية القلوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: بعض الناس يقولون إن هذه الفرق كالجهمية والمعتزلة والقدرية قد انقرضوا، فلماذا نتحدث عنهم وقد زالوا ولم يعد لهم وجود؟ هذا السؤال، لماذا نتحدث عنهم؟ أولا أن كل بدعة نجمت من قديم الزمان لها ورثة، لها ورثة يرثونها، إن وجدت، إن لم توجد في هذا المكان وجدت في أماكن من دنيا البشر. ثانيا أن العلماء تتابعوا على بيان مذاهب هذه الفرق، لأنها قد تكون أعمال بأعمالهم وتسمى بغير هذا الاسم. فمن ينكر أن الجهمية موجودة على وجه الأرض اليوم؟ التجهم اللي هو التعطيل في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله موجود في غير المملكة العربية السعودية. إذا أطلق مذهب أهل السنة لا يراد منه إلا المذهب مذهب الأشاعرة، ومذهب الأشاعرة كما درستم زلوا في باب أسماء الله وصفاته وغيره من الأبواب، وخالفوا أهل السنة والجماعة. نقول خالفوا وابتدعوا، لكن لا نحكم عليهم بكفر، نحكم عليهم بالبدعة، ومن وافقهم وافقهم في بدعهم. وأما الاعتزال، قضية الاعتزال فهو موجود، فكر المعتزلة من القول بخلق القرآن وعدم رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، المعتزلة موجودون على وجه البسيطة، والخوارج كذلك موجودون يتوارثون هذا الفكر، هذا لا ينكره أحد. وفي هذا الزمن رأينا ما صنع الخوارج من الأحداث من قتل المسلمين وتكفير الحكام والعلماء والاعتداء على المستأمنين وإتلاف الأموال وفساد متنوع الأشكال، وما هذا إلا مذهب الخوارج. إذا من قرضوا هم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له هنيئا لك استأصلت شأفتهم، قال هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى يقاتل آخرهم مع الدجال، الخوارج. فقتل المسلمين وتكفير المسلمين وإتلاف أموال المسلمين والخروج على حكام المسلمين ما هو إلا فعل الخوارج، بل هؤلاء زادوا بأنهم قتلوا أنفسهم. أولئك الخوارج في عهد الصحابة ما قتل أحد نفسه، ولكن هؤلاء الورثة قتلوا أنفسهم وسموا الانتحار استشهادا بفتاوى ضالة عن الحق. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سماهم كلاب الناس وقال لئن لقيتهم لأقتلنه قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلوه أو قتله، إلى غير ذلك من الصفات التي هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه الفرق من قربت من دنيا البشر، لكن إن لم توجد منها بعضها في مكان وجدت في مكان آخر. والمهم البيان للناس تأليفا وتعليما، لأنها ستأتي أجيال لا تدري ما الله صانع فيهم، فلا بد أن يكون هناك بيان للعلم الشرعي، ولا يتم معرفة الحق تماما إلا برد الباطل، ولا تستقيم السنة على الوجه الصحيح إلا بمحاربة البدعة التي تناوئها. وأهل البدع هم يحاربون السنة وأهلها، يحاربون السنة وأهلها لتحل البدع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لتحل محل السنن. نعم. هذا سائل يقول هل كل إنسان ملزم بمعرفة أدلة أصول الاعتقاد عاميهم وعالمهم، أم أن هناك من يمكنه التقليد في العقيدة لجهله؟ تعقيد أصول الاعتقاد كمعرفة أركان الإسلام والإيمان والإحسان لا يجوز التقليد فيها، بل يجب على كل مكلف من ذكر وأنثى من عالم الإنس والجن أن يعرفها من شرع الله المطهر. ولهذا غير خافي أن الله عز وجل خلق الخليقة ليعبدوه، وأساس العبادة وأصل الدين هذه المراتب: إسلام وإيمان وإحسان. فلا يجوز الجهل بها ولا يجوز التقليد فيها. فالمقلد لا يفلح. المقلد إذا قلد وجاءه صاحب تلبيس وشبهات أضله، لكن من عرف عقيدته بأدلتها لا يستطيع أحد أن ينحرف به، بل يبقى ثابت لو تقطع رقبته على عقيدته. فلا بد من التعلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله إليكم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال البحث موصولا في هذا الركن العظيم، الإيمان بالقدر، الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. ومضى معنا من الموضوعات المتعلقة به وجوب الإيمان به، لأنه فرض من فرائض الدين وركن من أركان الإيمان، وعرفنا منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه وثق بين طائفتين ضالتين: الطائفة الأولى القدرية، وعلمتم مذهب القدرية في باب الإيمان بالقدر، وأنهم نفوا القدر عن الله عز وجل، واعتقدوا أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، فجعلوا مع الله خالقين متعددين. والطائفة التي تقابلها الجبرية الذين غلوا في إثبات الأفعال ونسبتها إلى الله حقيقة، وأن الفاعل للخير والشر هو الله تبارك وتعالى، ونسبة ذلك إلى العباد مجاز، وهذا مذهب سقيم. انحرف القائلون به عن جادة الحق والصواب، لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة، ولما فيه من المضاد لنصوص الكتاب والسنة. فالله لم يجبر أحدا على فعل المعصية، وإنما بين الله عز وجل هذا الإنسان البشري طريق الخير من طرق الشر، وجعل فيه قدرة واختيارا وألزمه بفعل الخير وحذره من فعل الشر، وبين الله عز وجل وبين رسوله عليه الصلاة والسلام ما الذي يترتب على فعل الخير وترك الشر، ألا وهو رضاه وجنته التي أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، وبين ما يترتب على فعل الشر ومجانبة الهدى من غضبه ومقته وأليم عقابه. فمن فعل الخير فبفضل الله ورحمته ثم بكسبه وعمله فعل، ومن فعل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وهو المسؤول عن أعماله. وأما الله تبارك وتعالى عز شأنه فلا اعتراض على أحكامه وأقداره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مضى معنا هذا البحث وهو جدير بالاهتمام، حتى يعالج العبد نفسه على ضوء معرفته بهذا الركن معرفة تفصيلية، حتى لا تزل به القدم ويوسوس له العدو فيظل يتفكر لماذا قدر الله كذا ولماذا فعل بفلان كذا وبفلان كذا، يقطع خط هذه الوسوسة فهو خط ردي ويستقيم على الخط المستقيم الذي هو منهج أهل السنة والجماعة الذين قالوا بنسبة الخير إلى الله عز وجل والشر خلقا وإيجادا وتقديرا وإلى العباد كسبا وعملا، لأن الله أعطاهم مشيئة تابعة لمشيئته، وعلى هذا الأساس يترتب الثواب والعقاب، الثواب على فعل الخير والعقاب على فعل الشر، ويعفو الله عز وجل ويرحم بمن يستحق العفو والرحمة. وسبق معنا أيضا ما هو جدير بالإعادة والتكرار، أن نسبة الشر إلى الله على سبيل الاستقلال فيه سوء أدب مع الله عز وجل. لذا تجد في القرآن الكريم والسنة النبوية إذا جاء ذكر الشر تجد أن فيه إرشاد في القرآن، إرشاد إلى حسن الأدب مع الله. قال الله عز وجل عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كان الرشد خير، خير ما أضيف إلى الله عز وجل صراحة، أراد بهم ربهم رشدا. ولما كان الشر لا يجوز أن ينسب إلى الله استقلالا وأنه واعتباره شرا محضا، قال الله تعالى أشر أريد بمن في الأرض، فجاء الفعل مبني للمجهول من أجل إيش؟ حسن الأدب مع الله عز وجل. والمقصود أنه لا ينسب إلى الله الشر استقلالا، وإنما يذكر في مواضعه. وفي الحديث الثابت الذي مر بنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. على هذا الأساس الذي بينته لكم من أنه لا ينسب الشر إلى الله استقلالا، وأن كل شر بالنسبة للعباد كالمعاصي على اختلاف أنواعها الله مقدرها، ولكنها لحكمة، التقدير لحكمة، لأن الله سمى نفسه الحكيم، فهو يضع الأشياء في مواضعها. من ضل وخذله الله فابتعد عن طريق عن المنهج القويم والصراط المستقيم فبحكمة، بحكمة الله وعدله. وما خلقه الله عز وجل من الشر من الذوات أو الأفعال فهو لحكمة، ولم يكن شرا محضا بالنسبة لخلق الله وتقديره له. وقد خلق الله إمام الأشرار إبليس لحكمة، فلا يجوز لأحد أن يعترض على الله تبارك وتعالى في خلقه للشر وتقديره له، ولا ينسب إلى الله عز وجل شرا محضا على سبيل الاستقلال. هذه نقطة أيضا مهمة ينبغي أن نفهمها حتى لا يخفى علينا معاني النصوص ونفهم منها التضاد. عندما نقول أن الخير والشر قدره الله وقضاه، ثم نأتي إلى الحديث والشر ليس إليه، نفهم كيف نوجه النصوص كل نص على الوجه الصحيح الذي لا يفهم منه أنه مضاد للنص الآخر. وأيضا نقطة مهمة وهي الاحتجاج بالقدر، هذا مضى معنا في الدرس الماضي، متى يجوز الاحتجاج بالقدر ومتى لا يجوز لأحد أن يحتج بالقضاء والقدر. وخلاصة هذا، قلنا أن الاحتجاج بالقدر لقصد ترك الطاعات والوقوع في المعاصي لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد اقتدى بالمشركين الذين قال الله عز وجل عنهم ذاما لهم، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فاحتجوا بالقضاء والقدر على شركهم وهم ملازمون للشرك ومقيمون عليه، ثم يحتجون بهذه الحجة لو شاء الله، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. إذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر من أجل إسقاط الفرائض والواجبات التي أراد الله من العباد أن يقيموها على الوجه الصحيح، وارتكاب المعاصي والمنكرات بحجة أن الله قد قدر وقضى. وأما الاحتجاج بالقدر فيما يتعلق بالمصائب فهذا حق، لأنه لا اختيار للإنسان فيه. إذا قتل فلان أو مرض فلان أو افتقر أو أصابته الهموم والغموم والكروب وما شاكل ذلك من المصائب التي هي بقضاء وقدر، إذا قال قدر الله وما شاء فعل، فالاحتجاج بالقدر هنا على المصائب حق، لا حرج فيه، مع الإيمان بأن الله هو الذي قدرها. ثم ما سبب تقديرها هذا يعود إلى شأن العبد الذي قدر عليه الضر، فقد يكون عقوبة من العقوبات على كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس إلى غير ذلك. وقد تكون المصائب والنكبات والضر قد ينزل بالمؤمنين وبالأتقياء بل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما هو موضح في سيرهم، نزل بهم من الضر ومن الفقر ومن الإيذاء من أقوامهم، وذلك بقضاء الله وقدره لرفع منازلهم عند الله عز وجل وليبتليهم ليرفع درجاتهم ويعلي قدرهم. فالابتلاءات كما أسلفت تدور على هذه المعاني. وأما الاحتجاج بالقدر على المعائد فكما سبق لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يقترف ويجترح من السيئات ثم هو مقيم عليها ويحتج بالأقدار. كذلك يجوز الاحتجاج بالقدر إذا ألم الإنسان بذنب ثم وفقه الله للتوبة فتاب، تاب وأناب وبدل حسنا بعد سوء، فإذا لامه لائم وعاتبه معاتب فقال قدر الله علي ففعلت، جاز له أن يحتج بالقدر لأنه قد تاب وأناب إلى الله وبدل حسنا بعد سوء، فلا حرج من ذلك. كما في قصة آدم أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وما جاءت من الحديث في محاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وأيضا عرجنا على مراتب القدر وهي مهمة، المراتب الأربع: مرتبة العلم، علم الله عز وجل المحيط بجميع مخلوقاته بحيث لا تخفى عليه خافية. ثانيا الكتابة، أي ما كتبه الله لما خلق القلم وأمره أن يكتب جميع ما يكون إلى أن تقوم الساعة، فجر القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. والمرتبة الثالثة المشيئة النافذة، أي مشيئة الله النافذة، إذ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، فما شاءه العباد لا يكون إلا إذا شاءه الله وأراده، وما شاء الله كان، وإن لم يشأ الخلق، فالحكم حكمه والأمر أمره والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فالله خالق العباد وخالق أفعالهم والمتصرف فيهم بما يشاء ويريد، وقد كتب أحوالهم ومآلهم قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا فيما يتعلق بخلاصة ما مضى. وأما قول المؤلف رحمه الله ومقادير الأمور بيده، أي مقادير الأمور بيد الله عز وجل، هو الذي يتصرف في المخلوقات يدبر أموره في الدنيا والبرزخ والآخرة، ولا حول ولا قوة لأحد من مخلوقات الله إلا إذا أعانه الله أقدره. والله عز وجل يعين عباده المؤمنين الذين استجابوا بندائه ونداء رسوله عليه الصلاة والسلام امتثالا لقول الله الحق: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومصدرها عن قضائه، أي لا شريك مع الله تبارك وتعالى في تدبير الأمور والتصرف في المخلوقات، مخلوقات الأرض والسماء. ليس مع الله شريك وليس له معين، بل هو الذي انفرد بتدبير الأمور كلها، خلقا للمخلوقات ورزقا للمخلوقات وتصرفا في المخلوقات، فهو المالك لذلك كله والمتصرف في جميع مخلوقاته، وذلك مقتضى ربوبيته وأسمائه وصفاته. ولما كان هذا شأن الله العظيم، فإنه يجب على كل مكلف أن يفرده بالعبادة وحده دون سواه، لأن من أقر بربوبية الله وأسمائه وصفاته لزمه أن يفرد ربه بكل عبادة مالية أو بدنية. وقوله رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. حق، هذا هو الحق. علم كل شيء قبل كونه، كما سبق ذكر الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في تلك الساعة بكتابة مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، وما جرى به القلم لا يتخلف منه مثقال ذرة، بل لا بد أن يكون، لأن الله أراده كونا وشاءه تبارك وتعالى أن يكون لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأهل العلم هم الذين عرفوا ربهم وقدروه حق قدره، علم كل شيء قبل كونه. والعباد لا يعلمون الشيء إلا بعد أن يكون، إلا من خصه الله عز وجل من علمه بما شاء، كملائكته الكرام ورسله وأنبيائه العظام، أطلعهم الله عز وجل على ما أراد من علم الغيب ليبلغوا الأمة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولذا قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يبتغى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لئلا تتسلط الشياطين فتختطف من الوحي، كما ذكر الله عز وجل ذلك عنه: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شياب ثاقب. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. نعم، لا يحصل من المخلوقات تصرف مطلقا، جميع المخلوقات المكلفة وغير المكلفة لا يصدر منها تصرف إلا وقد علمه الله وجرى به القلم، وهو لا يخفى على الله تبارك وتعالى. حتى الشوكة يشاكها الإنسان قد قدرها الله عليه، وهكذا كل ما نطق به اللسان عبر تاريخ الأمم بلا حصر إلا وقد علمه الله عز وجل قبل أن يكون. علم القول قبل أن يعلمه قائله أو يعرفه. وهكذا سائر الأعمال قد علمها الله تبارك وتعالى وقدرها في اللوح المحفوظ، فلا بد أن تكون. ومن حكمته عز وجل جعل ملائكة من ملائكته لكتابة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والله عالم بكل شيء. وقد جرى بأمره، قد جرى القلم بكل شيء. فتحقيق هذه المقامات، تحقيقها أمر مهم لطلاب العلم خصوصا وللمسلمين عموما، حتى لا يظن الإنسان أو تروج عليه الشبهات، شبهات من يقتدي بالقدرية وشبهات من يقتدي بالجبرية. وبقي في عوام من الناس بعض العبارات التي ما هي إلا أخذ من مذهب القدرية. يقول بعض العوام: الله لا يقدر الشر، الله لا يقدر إلا الخير. هذا يجرى على ألسنة العوام، زعما منهم أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن فعل الشر فيسلبوه صفة الكمال التي هي من مقتضى ربوبيته، وهي تصرف الله تبارك وتعالى كما يشاء ويريد، قدر الخير وقدر الشر بحكمته، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأورد المؤلف رحمه الله الآية الكريمة من سورة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق. بلى، الله عز وجل يعلم كل ما خلق، يعلم ذواته ويعلم أفعالهم أقوالا وأعمالا وآجالهم وأرزاقهم ومحياهم ومماتهم ومنقلبهم إلى الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. كل ذلك قد جرى به الكلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص: لا أدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وفي يده كتابان، أحدهما في يمينه والآخر في شماله، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: للذي في يمينه هذا كتاب بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للذي في شماله: وهذا كتاب بأسماء